وإنما توعدون لآت هذه هي الوقفة الرابعة في المنهج المصفى في استقبال شهر رمضان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحله على أمة الإسلام بخير ويمن وبركة في كل مكان. ولعل كثيرا من الأحباب يسأل: أهذا وقت الكلام عن استقبال رمضان والبلد كأنها على بركان؟ فأقول لك أيها الحبيب: ما على المرء باس إن سبه جميع الناس ثم صينت الديانة، ليس هناك مشكلة أن يسب الواحد منا من جميع أهل الأرض، بشرط أن يحفظ دين الله عز وجل. فلمن أراد أن يعترض أن يعترض، ولمن أراد أن يناقش فليناقش. لكن اعلم أيها الحبيب، حتى تستطيع أن تستقبل رمضان بقلب يرضي عنك الواحد الديان، أن هناك فارق كبير بين الثبات على المنهج وبين العناد. هناك فارق كبير بين أن تكون ثابتا على المنهج وبين أن تكون معاندا. فالثبات على المنهج رؤية ووضوح ونص من قرآن وسنة. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، تعالوا خذوا من الإسلام ما تصلحون به الحياة. فالعصمة في الوحي المعصوم وليست في الفكر الموهوم، والثبات على المنهج وحي. فمن لم يكن له دراية بالوحي بالكتاب ولا بالسنة، كيف يزعم أنه ثابت على الحق؟ بل كيف يزعم أنه يعلم الحق؟ بل كيف يزعم أنه يريد الحق؟ والحق ليس إلا في الوحي المعصوم من كتاب أو سنة. أما الفكر الموهوم فصاحبه صاحب العناد، يستطيع أن يرد عليك ردا فصيحا مجردا مطلقا، لكنه عقلي، لا يقول لك قال الله ولا قال رسول الله، وإن قال ربما وضع الشيء في غير موضعه، وهذا أخطر وأقم. وإشعال ألف مصباح في زمن السلامة لا يضر، إشعال ألف مصباح في زمن السلامة لا يضر، لكن إشعال شمعة في ليل الغارة يدل العدو على موطن الخطر، فربما جلبت خراب بلد بإيقاد شمعة. إشعال ألف مصباح في زمن السلامة لا يضر، وإشعال شمعة في ليل الغارة يدل العدو على موطن الخطر، فربما جلبت الخراب لبلد بإشعال شمعة. وأكرر، فارق كبير بين أن تكون ثابتا على الحق وبين أن تكون من أهل العناد. فلعل أفضل شيء في هذا الوقت أن نرطب القلب بكيفية استقبال رمضان. ولا تقلق، فإن من سنن الله التي لا تتغير ولن تتغير أن الحبل إذا اشتد انقطع، وأن كل حامل ستنجب، كل صاحبة حمل سينزل منها الجميل، حيا أو ميتا، صحيحا أو سقيما، كل حامل ستنجب. والبلد الآن حامل متم، حامل متم، فإما أن تقوم من ولادتها بالسلامة، وإما أن تموت أثناء ولادتها، ولن تموت بإذن الله. كل حامل ستنجب، والبلد الآن حامل متم، والحبل إذا اشتد انقطع، والليل إذا اشتدت فيه الظلمة فلن يكون بعدها إلا ضوء الفجر. ولكن كثيرا من الناس لا يفقهون. فاستقبل رمضان بقلب منشرح حتى لا تأتي بعبادة بلا روح، أو تأتي بعبادة وتسلط عليها ما يفنيها، لا تحدث عبادة لا روح فيها، ولا تسلط على العبادة ما يفنيها. تأتي بعبادة لا روح فيها، تستقبل رمضان بغبش فكري واضطراب ذهني ودقائل ودخلاء من شوه وشهوات على القلب، فتسقط العبادة لا روح فيها. أو تدخل رمضان وأنت غير مراقب لقلبك، فتسلط على العبادة من الرياء والنفاق ما يفنيها، فربما بنيت ببدنك ما هدمته بلسانك، وربما خططت بيمينك ما يحارب الخارج من لسانك، فربما سلط البدن على اللسان، أو سلط اللسان على البدن، أو سلطت العين على القلب. فانتبه، فأمم استقبلت رمضان الماضي واليوم هم تحت أطباق التراب، مرهونين بأعمالهم بين يدي الله عز وجل، يتمنون تسبيحه، يتمنون تحميده، يتمنون ركعتين لله عز وجل. أخي لا تحزن، فالحزن ليس بعبادة، لا تحزن ولا تتألم مما يحدث، وكن على يقين بأنه لم يقع في كون الله إلا ما أراده الله، وأقصى ما يفعله عدوك بك أن ينفذ فيك قضاء الله، أقصى ما يصل إليك عدوك ماذا؟ ينفذ فيك قضاء الله عز وجل. فلو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك، ولو اجتمعت بإنسها وجنها على أن يضروك بشيء لن يضروك، إلا بشيء قد قدره الله لك. فلا تحزن، دع الأقدار تصنع ما تشاء، وطب نفسا إذا نزل القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء، بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. واعلم يقينا أن من المقرر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القدر غير المواتي، القدر الذي لا تهواه النفس، المصيبة التي لا يألفها القلب، القدر غير المواتي، لا يقابل في الإسلام إلا بحلم وصبر. تفهم؟ القدر غير المواتي لا يقابل إلا بحلم وصبر. ولذا نقول لكل من حضر وغاب عما يدور في المشهد من الآراء، ضعف الطالب والمطلوب، ضعف الطالب وقدر عليك مسامعك فاعلم أن القدر غير المواتي لا يقابل إلا بحلم وصبر، وكل من قابله بغير ذلك فشل. واسألوا التاريخ إن فيه العبر، ضل قوم لا يعنيهم الأثر. أما القدر الآمر الناهي، الآمر بطاعة والناهي عن معصية، فلا يقابل إلا بعلم وعمل. فأنت بين أمرين، إما قدر شر فقابله بحلم وصبر، وإما قدر يأمر أو ينهى فقابله بعلم وعمل. ونحن الآن بين قدرين، قدر فتن تموج في البلد وقد عرفنا المنطلق حلم وصبر، وبين قدر آمر وناهي ألا وهو شهر رمضان ولا نقابله إلا بعلم وعمل. فألزموا أنفسكم الحلم والصبر، وعرضوها العلم والعمل، وبعد قليل سينجلي الغبار وستعلم أتحتك فرس أم حمار. بعد قليل سينجلي الغبار حتما، وبعدها تعرف أكنت على فرس أم حمار. فالزم جواد نبيك يسرع السير بك، الزم جواد نبيك يسرع السير بك ويقرب المسافة عليك ويوضح الطريق بين يديك ويجعلك تصيب الحق مطمئنا إليه محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إن التوراة والإنجيل والزبور نزلت في رمضان، وإن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث في رمضان، وإن الشياطين تصفد في رمضان، وإن الملائكة لا تستغفر للصائمين في رمضان، وإن رمضان لتفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتضاعف فيه الحسنات، وينظر الله إلى الناس فيه نظرة رحمة، ويعتق في آخر ليلة منه خلق كثيرين، ولله عز وجل في كل ليلة من رمضان عتقاء من النار. شهر بهذه الخصال، كيف لا تستعد له قبله بأيام؟ والحال ما ذكرت لك آنفا، كيف لا تهيئ قلبك له؟ وكيف لا تعول أهل بيتك عليه؟ وكيف لا تكون أنت مستعدا إليه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في مسند الإمام أحمد بسند صحيح: الصوم جنة حصن ووقاية يستجن بها العبد من النار، الصوم جنة يستجن بها العبد من النار. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتنة الرجل، يعني ذنب الرجل في نفسه وأهله وولده، فتنة الرجل في أهله وولده وجاره يكفرها الصوم والصلاة والصدقة، يكفرها الصوم والصلاة والصدقة. والنبي صلى الله عليه وسلم وله ما تقدم من ذنبه. رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: كان القارئ يعني على عهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا قيام رمضان فيقرأ بالمئين من الآيات، حتى كان الواحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم يرتكز على العصي من طول قراءة القارئ. وحتى كان أسرعنا ذهابا إلى بيت من يدرك ثمرات الفلاح قبل الفجر، يعني من يدرك أن يتسحر بعدد من التمر قبل أذان الفجر. فكانوا يصلون القيام طول الليل في شهر رمضان يرتكزون على العصي من طول قراءة القارئ. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر: أجود ما يقول في رمضان حين يأتيه جبريل فيدارسه القرآن، فكان أجود من الريح المرسلة، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وقد روى الإمام الترمذي عن عبد الله بن عمرو قال: قال صلى الله عليه وسلم: اعبدوا الرحمن، اعبدوا الرحمن واطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلون الجنه بسلام. وفي الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان في الجنه غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، يعني من بالخارج يرى من بالداخل ومن بالداخل يرى من بالخارج، فهي غرف من لؤلؤ مجوف في سقف الجنة عالية، حتى إن أهل الجنة لينظرون إليها كما ترون الكوكب الدري الغامر في أفق السماء. فقال الناس: أهي منازل الأنبياء خاصة يا رسول الله؟ قال: لا، هي لعبد أطعم الطعام وأفشى السلام وبات قائما والناس نيام. وقد روى أبو الشيخ عن حمزة بن صهيب عن أبيه أن عمر رضي الله عنه قال لصهيب: يا صهيب، إن فيك لسرف في الطعام، يعني أنت مسرف في بذل الطعام للناس. عمر يستنكر على الرجل من كثرة ما يتصدق بطعام على المسلمين، فقال صهيب: يا عمر، لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خياركم من أطعم الطعام، خياركم من أطعم الطعام. لكن أين الفقراء؟ وأين الضعفاء؟ وأين المساكين من موارد المسلمين؟ انظروا لنا وعولوا أنفسكم إعطاء المعروف. في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالعبد بين يدي الله يوم القيامة فيقول: يا رب المغفرة المغفرة. فيقول له ربه: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. ثم يقول الرب للعبد: استطعمتك فلم تطعمني. فيقول: وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ يقول: استطعمك عبدي فلان فلم تطعم، أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. وقد روى الإمام أحمد وابن حبان بسند صحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل أدخل به الجنة وأنجو به من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: لقد أقللت الحديث ووسعت المسألة، يعني أقللت الكلام وطلبت ثمنا غاليا. ثم قال النبي للرجل: فك النسمة وأعتق الرقبة، فإن لم تستطع فأطعم الجائع واسق الظمآن، فإن لم تستطع فأطعم الجائع واسق الظمآن. وقد روى ابن حبان عن محمود بن الربيع أن سراقة ابن جرشم رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أنزع إلى حوضي فأملأه بالماء، فتأتي الدابة لغيري، والماء عزيز وقليل وصعب، يعني يأتي حمار أو جبل أو غنمة ليست لي وإنما هي لأحد من الناس فتشرب من حوضي، أفي ذلك أنت؟ قال: في كل ذات كبد حرة أجر من الله عز وجل. وفي صحيح البخاري أن رجلا رأى كلبا يلهث من العطش فسقاه فشكر الله صنيعه فغفر له. سقي الماء حتى ولو الكلاب الضالة، سقي الماء حتى ولو لغير المسلمين. جاء سعد بن عبادة، جاء سعد بن عبادة كما في صحيح ابن حبان بسند صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت ولم توصي بشيء، أفينفعها إن تصدقت عليها؟ قال: نعم، وعليك بالماء. وفي رواية ابن خزيمة: أفضل الصدقة سقيا الماء. فقام سعد فحفر بئرا ونقاه وعذبه وكان يبرد ماءه ويقول: هذه خالصة لأم سعد، هذه خالصة لأم سعد. عود نفسك، الحفاظ على الماء، فإن الماء الملوث يفري الأبدان فريا، وهي خيانة عظمى لكل المسلمين. وقد روى البيهقي عن الإمام الحاكم صاحب المستدرك رحمه الله أن وجهه قد تقرح، أصيب بقرح، وعالجه بأنواع من الأدوية ولم يتحصل في ذلك على شفاء لمدة سنة. فذهب الحاكم إلى أبي عثمان الصابوني المفسر العظيم، قال: يا أبا عثمان، وشفي شفاء تاما وعاش بعد ذلك سنين. فعود نفسك الكرم ولو بالتمرة ولو بوجبة ولو بلقمة ولو بسقي الماء ولو بإطعام حيوان لا إنسان. عود نفسك هذه المبادئ العظيمة قبل شهر رمضان ولا يهولنك ما حولك فإنه إلى زوال. وفقني الله وإياك إلى كل خير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا بد من استقبال شهر رمضان بتصفية وتربية وتخلية وتحلية. لكن الواقع مر، ومن الذي يستطيع أن يظهر في ظلام الليل نظرة المستبصر والظلام دامس حالك؟ ومن الذي يكون بين المهالك ويزعم النجاح؟ لذا سأسند إليك نصيحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الذي رواه الإمام ابن ماجة بسند حسن عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: جاء نافع ابن الأزرق، ونافع أمير جماعة الأزارقة، والأزارقة فرقة من فرق الخوارج التي كانت تكفر المسلمين بالكبيرة وتقتلهم بناء على ذلك. جاء نافع بن الأزرق هذا إلى عمران بن حصين صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا عمران، هلكت هلكت، يعني قد هلكت لأنك تخلفت عنا، فلم تكفر المسلمين مثلنا ولم تقاتلهم معنا، لأنهم ينظرون إلى المسلمين العصاة على أنهم كفار. ونحن نريد أن نقول: قتل المسلمين أسهل من تكفيرهم، فإنك إن قتلت دخل الجنة، أما إن كفرت حكمت عليه بالنار. أنا أعلم أنك لا تدخله النار، لكنك حكمت عليه بالنار، فتكفير المسلم أبشع من قتله، وإن كان هذا فيه سفك دم. وهذه كلمة تقال يستهين بها الناس، ومن كفر أحدا لا تقع الكلمة على الأرض، فإما أن الناطق بها كافر وإما من قيلت له كفر. لا تخرج عن أحدهما البتة ولا تسقط هباء منثورا. كن ذكيا، إن الله لن يسألك أبدا لما لم تكفر، لكنك إذا كفرت سألك لما كفرت، فلما تعرض نفسك لمسألة أنت غني عنها؟ لما تعرض نفسك لمسألة أنت في غنى عنها؟ أد ما عليك، أد ما عليك، إن الله أراد منك أشياء فأديها، وأراد بك أشياء فأغمض الطرف عنها. أراد منك أشياء عبودية، وأراد بك أشياء فتن وأقدار تقع، فلا تشغل نفسك بما أراده الله لك عما أراده بك. فنافع بن الأزرق يقول لعمران بن حصين: هلكت هلكت. قال: ولم؟ قال: لأن الله يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فقام عمران يرد ردا صحيحا يقول: وأنا لم أخالف الآية، قد قاتلنا المشركين مع الرسول وأرغمناهم وطردناهم حتى كان الدين لله وقطعت الفتنة. عمران ينزل الآية منزلها، ونافع البالغ المفسد يوقع ما نزل على الكافرين بالمسلمين، يأتي بآية نزلت في الكفر يطبقها على العصاة من المسلمين، وهذا لا يصلح. الفارق أبعد مما بين السماء والأرض، بين من قتل وزنى وسرق وبين من كفر. من قتل لم ينزع عباءة الإسلام معه، أما من كفر والتزم بأجمل الأخلاق حتى مات فهو مخلد في النار بإجماع المسلمين. فالهوة واسعة والخيط دقيق. وأول كلمة ذكرتها لك فارق بين الثبات على المنهج وبين العناد. فقمنا في الصباح وقد نفضته الأرض وإذا الرجل خارج قبره. فقلنا عبس به أحد الناس، فأخذنا الجثة فحفرنا وأوغرنا وأثبتنا القبر وجعلنا الناس ينامون بجوار القبر لننظر ما الخطب. قال عمران: فأصبحنا وإذا الجثة نفضت خارج القبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألقوه بين شعاب الجبال. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إن الأرض لتقضى بمن هو أخبث من صاحبكم، ولكن الله أراد أن يعلمكم حرمة لا إله إلا الله. أما إن الأرض لتحوي من هو أخبث من الأرض حوت فرعون وهامان وقارون وأبي جهل وأبي بن خلف، ولكن الله أراد أن يعلمكم حرمة لا إله إلا الله. فالحذر الحذر، لا يلقين أحدكم ربه وهو متورط. النبي الذي يقول وهو متورط محروم من باب الجنة بملء كف من دم كأنه ذبح دجاجة، بملء كف ولو كفن من دجاجة الذي يسيل منها إذا ذبحت. ألا لا ألقين أحدكم يوم القيامة وقد تعلق به أحد الناس وعروقه تنزف دما، يأتي به تحت العرش يقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، يا رب سل هذا فيما قتلني. إن من ورطات الأمور التي لا مخرج منها بين يدينا أن تلقى الله عز وجل وأنت متلطخ بدم. الآدمي بنيان الرب ملعون من هدم. زوال الدنيا أهون عند الله من دم مسلم. لو اجتمع أهل السماوات وأهل الأرض على دم مسلم واحد لأكبهم الله جميعا في جهنم. لو اجتمع أهل السماوات وأهل الأرض من لدن آدم إلى يوم القيامة على دم مسلم واحد لأكبهم الله في نار جهنم. إذن فما العمل؟ العمل كما قال يزيد بن مفرخ وقد فر من عباد وركب بغلته وترك البلد وانصرف، يقول للبغلة عبس: ما لعباد عليك إمارة وهذا تحملين طريقه. ليس معنى هذا هو الفرار من البلد، وإنما دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وافهم ما تشاء. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك واعلم أنك بين يدي الله لن ينفعك أحد، لن ينفعك أحد. ربما كان النفع في الدنيا والأمر في بدايته سهل. وأذكرك أخي الحبيب بآخر كلمة في يومك هذا: قديما قالوا الدم الفلسطيني خط أحمر، وبعد أيام قلائل في عمر الزمن أصبح نهرا أحمر. ونسأل الله ألا تتحول إلى محيط أحمر. اللهم ارفع عنا البلاء والإحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع عنا البلاء والفتن والإحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع عنا البلاء والفتن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم آمنا في أوطاننا. ووفق أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم انزع البغضاء والشحناء من بيننا. اللهم بلغنا رمضان بكل خير. اللهم بلغنا رمضان بكل خير. اللهم بلغنا رمضان بكل خير. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واقم الصلاه.